قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحكم ابن موسى القنطري قال حدثني حدثنا عبد الله بن مبارك حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد وأبو أسامة جميعا عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا. وفي رواية أبي بكر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: باب كراهة الاختصار في الصلاة. يقول قوله نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية البخاري نهى عن الخصر في الصلاة، اختلف العلماء في معناه. فالصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين وبه قال أصحابنا في كتب المذهب أن الاختصار هو الذي يصلي، أن المختصر هو الذي يصلي ويده على خاصرته، حط إيده في وسطه، هذا هو الاختصار المنهي عنه. نهى عن الخصر يعني أن يضع يده على خصره، إنما السنة أن يضع يده على إيه؟ على يمين وعلى شمال على صدره. وقال الهروي هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها. قيل هو أن يأخذ بيده عصا يتوكأ عليها، وقيل أن يختصر السورة فيقرأ من آخرها آية أو آيتين، وقيل هو أن يحذف يسرع يعني فلا يؤدي قيامها وركوعها وسجودها وحدودها. والصحيح الأول من جهة اللغة أقرب المعاني إلى الحديث، الاختصار وأن يصلي الرجل مختصرا هو أن يضع يده على خاصرته. يقول قيل نهي عنه لأنه فعل اليهود، وقيل فعل الشيطان، وقيل لأن إبليس هبط من الجنة كذلك، وقيل لأنه فعل المتكبرين. وهو على أقل الأحوال لا يعني لا يناسب الخشوع، فهو ينافي الخشوع. الخشوع أن يضع يده عليه على صدره، لا شك في هذا. ظاهر النهي التحريم، ولكن الجمهور يحمل على الكراهة، ولا أعرف الصالف، ولكن لا تبطل الصلاة بذلك، لأن لو حتى حملنا على التحريم لا يلزم منه بطلان الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى، قال: إن كنت لابد فاعلة فواحدة. قال النووي: باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم إن كنت لابد فاعلا فواحدة، معناه لا تفعل، وإن فعلت ففعل واحدة لا تزد، أي مرة واحدة، إنه جاي ماسح كده الحصى عند سجوده مرة واحدة. وهذا نهي كراهة تنزيه فيه كراهته. واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع، ولأنه يشغل المصلي. الكلام ده مسح الحصى إلا على الأرض، إنك أنت تمسح الحصى تبعده، وكذا مسح التراب. وقال القاضي: وكره السلف مسح الجبهة في الصلاة قبل الانصراف، يعني من المسجد مما يتعلق بها من تراب ونحوه. وهذا يحتاج إلى دليل مستقل. عن معيقيب أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة. للعلم هو نفس الحديث السابق، عشان كده تحمل الرواية الأولانية المسح في المسجد على الرواية الثانية المقيدة اللي هي في الصلاة. قال: سئل أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة. والرواية الأخرى عن معيقيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة. دي كلها صريحة توضح المقصود، وهو أنه مسح التراب ومسح الحصى حيث يسجد وهو في الصلاة. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى.

والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه. البصاق، البصاق يعني بالضم، يقال بصاق وبزاق لغتان مشهورتان، ولغة قليلة بساق بالسين، يقول عدها جماعة غلطا وأنها لغة قليلة. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا أبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، أي الجهة التي عظمها، تأويل خلاف مذهب السلف، بل هذا الحديث على ظاهره، وهو عز وجل فوق العرش لا يمنع أن يكون قبل وجه المصلي، فإن القمر آية من آيات الله صغيرة، يستقبله الإنسان وهو في السماء، ويستقبل الشمس وهو في السماء، فكونه قبل وجه الله يكون قبل وجه المصلي إذا صلى وهو فوق العرش. وقيل: فإن قبلة الله قبل وجهه، هذا تأويل باطل. الصحيح لأن الرسول قال: يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه، فهذا كله يدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل. وأن الله قبل وجه المصلي، يستقبله بوجهه سبحانه وتعالى. يقول: وقيل ثوابه، كل دي تأويلات. يقول: فلا يقابل هذه الجهة بالبصاق الذي هو الاستخفاف بمن يبزق إليه وإهانته وتحقيره. لو أن إنسان استحضر الإهانة لله عز وجل والتحقير لكفر، بل لو استحضر الإهانة للقبلة بذلك لكفر، ولكن لأجل أن هذا الفعل تجرد عن هذا القصد، وده من أدلة الاستفاء شروط وانتفاء الموانع، وأن الكفر الفعل قد يكون مكفرا بالقصد، وأما إذا كان بدون قصد فلا يكفر، لأن هذا الرجل إنما منعه النبي صلى الله عليه وسلم من الإمامة الذي بزق في القبلة وقال لا يصلي لكم، ولم يكفره عليه الصلاة والسلام. فأما لو أن إنسانا بصق قبل القبلة تحقيرا لها، وهذا يعرف بالقرائن، أو على المصحف مثلا، فإنه يكون كافرا والعياذ بالله، بصاقا ونخاما ومخاطا. قال أهل اللغة: المخاط من الأنف، والبصاق والبزاق من الفم، والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر. قال: تنخم وتنخع. قوله: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه وأمامه، ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، ده إذا كان في الصلاة. في الرواية: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. طبعا بين يديه إلى جهة الإيه؟ القبلة، إنه أثناء الصلاة. قال: ولكن عن شماله تحت قدمه. فيه نهي المصلي عن البصاق بين يديه وعن يمينه، وهذا عام في المسجد وغيره، يعني ممكن يكون في بيته ولكن لا يبزق عن يمينه إكراما لليمين، ولا يبزق قبل وجهه تعظيما للقبلة، ويعني احتراما لمناجاة الله عز وجل الذي يستقبل المصلي. بل عامة الأدلة العامة تدل على أنه ينهى أن يبزق قبل القبلة مطلقا، حتى ولو كان في غير الصلاة. فلو كان في الطريق فلا يبزق قبل القبلة. النهي نعم للتحريم بدليل النهي الصريح وعدم وجود صارف، وقوله: إنك آذيت الله ورسوله. لا، الصحيح إن هذا ذكر بعض أفرادها، والعلة في تعظيم القبلة يدل على أنه داخل الصلاة وخارجها. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وليبزق تحت قدمه وعن يساره، هذا في غير المسجد. أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه. ده فيه منازعة مع بعض العلماء، وابن حجر رحمه الله يرجح أن النخامة في المسجد إنما تكون خطيئة إذا تركت، وأما إذا كان يدفنها والمسجد يعني يصلح للدفن فهذا ابن حجر رحمه الله يرجح أنه لا يحرم. النووي رحمه الله يقول أن المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه، ظاهر الأدلة لا يساعده. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة، فكيف يأذن فيه صلى الله عليه وسلم؟ هو الصحيح أنه خطيئة إذا كان ينوي تركه أو يتركه، فأما إذا بزق فدفنه مباشرة فهذا الأقرب الله أعلم لم يحرم. وعلى أي حال فالاحتياط لا شك أن من في المسجد في الصلاة أو خارج الصلاة يبزق في ثوبه في المنديل يعني، وإن لم يكن إلا ثوبه فلا يبزق إلا في الثوب. يقول وإنما نهي عن البصاق عن اليمين تشريفا لها، وفي رواية البخاري فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. قال القاضي والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غيره، فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلي فله البصاق عن يمينه، لكن الأولى تنزيه اليمين عن ذلك ما أمكن. الظاهر أنه يلزم تنزيه اليمين، وأنه عليه أن يبزق في ثوبه إن كان عن يساره مصلي. قوله رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، فيه إزالة البزاق وغيره من الأقذار ونحوها من المسجد، يبقى تزال كل الأقذار وإن كانت طاهرة، كل ما يستقذر وكل ما يعني يأنف منه الناس حتى ولو كان طاهرا فالنخامة طاهرة ومع ذلك تزال من المسجد، وأولى منها ما كان نجسا. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتنخى عن يساره وتحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا، وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض، هذا فيه جواز الفعل في الصلاة، جواز هذا الفعل اللي هو البزاق في الثوب ودلكه بعضه ببعض، انه يطلع المنديل او ياخذ طرف الثوب طرف القميص او غيره ويعني يدفل فيه ويجعل بعضه على بعض يدعكه بعضه عشان ما تفضلش البزاقه موجوده في الثوب، ربما اذى مسلما وربما التصق بالارض فعادت البزاقه الى المسجد. يقول فيه ان البزاقه والمخاطه والنخاعه طاهرات، وهذا لا خلاف فيه بين المسلمين إلا ما حكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي أنه قال البزاق نجس ولا أظنه يصح عنه. وفيه أن البصاق لا يبطل الصلاة وكذا التنخع إن لم يتبين منه حرفان أو كان مغلوبا عليه، يعني واحد بيتعمد أن يقول كذا بالألفاظ الواضحة يبقى هو ده اللي يبان منه حرفان، لا كان مغلوبا على واحد بيكح حتى لو صدر منه ما يكون ايه قد يعد حروفا لانه مغلوب عليه خلاص مش قادر الا يطلعه بهذه الطريقه. اللي قال احم بالالفاظ كده تبطل الصلاه، لكن لو تنحنح نحن عادي في حشرجه في صوته تعمل كده لا تبطل صلاته. عمله ايه نحنح له؟ إذا بان منه حرفان يبقى لا يبقى صلاته باطلة، إذا بان منه كلام إحم كذا نقول. وقلنا بيتنحنح لتطويل الإمام إذا كان على صيغة الكلام يبقى صلاته باطلة، إذا قال فقط يبقى لا تبطل. قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يناجي ربه إشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله وتمجيده وتلاوة كتابه وتدبره. قوله صلى الله عليه وسلم التفل في المسجد خطيئة هو البصاق، كما في الحديث الآخر البزاق في المسجد خطيئة. واعلم أن البزاق في المسجد خطيئة مطلقة سواء احتاج إلى البزاق أو لم يحتج، بل يبزق في ثوبه، فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. خلاصتها إذن أن الخطيئة أن البزاق إذا دفن فقد إيه كفر، إذن خطيئة إذا كانت مستمرة. ها؟ لا يبصق في الشارع اتجاه القبلة. نعم. يقول فقد ارتكب فإن بزق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفر هذه الخطيئة بدفن البزاق. هذا هو الصواب أن البزاق خطيئة كما صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء والقاضي عياض فيه كلام باطل حاصله أن البزاق ليس بخطيئة إلا في حق من لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فليس بخطيئة، واستدل له أو استدله بأشياء باطلة. فقوله هذا غلط صريح مخالف لنص الحديث ولما قاله العلماء، نبهت عليه لئلا يغتر به. الحقيقة أن الإمام النووي رحمه الله شدد جدا في مسألة اجتهادية، ومسألة فيها نظر ورج، وعلق عليه القاضي ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري على هذا الكلام بعينه، ورجح خلافه في فتح الباري. يقول وأما قوله صلى الله عليه وسلم وكفرته ودفنها، فمعناه إن ارتكب هذه الخطيئة فعليه تكفيرها، كما أن الزنا والخمر وقتل الصيد في الإحرام محرمات وخطايا، وإذا ارتكبها فعليه عقوبتها. فيه نظر هذا الكلام، القياس ده فيه نظر، إن في أمر محرم وعليه كفارة عقوبة مادية يؤديها أو صيام أو نحو ذلك، وهنا قال كفرتها دفنها فإذا كفرت لم تعد خطيئة. الله أعلم. يقول واختلف العلماء في المراد بدفنها. طبعا الكلام ده مش وارد في مساجدنا النهاردة، لأن مساجدنا النهاردة كلها لا يصلح فيها إيه؟ دفن. ها؟ لابد مثلا هيرجع إلى استعمال الثوب، لأنه هيمسحها بثوب وخرقة ونحوها، بل تحتاج إلى مدة لإزالة ذلك، بخلاف المساجد اللي فيها تراب فإنها تدفن في ساعتها. فلذلك لم يبقى عندنا إلا التفل في ذيه في الثوب. جهة يساري قليلا من غير أن ينحرف عن القبلة. الجمهور قالوا في المراد بدفنها المراد دفنها في تراب المسجد ورمله وحصاه، إن كان فيه تراب أو رمل أو حصاه ونحوها، وإلا فيخرجها، يعني إذا كان مفهوش يبقى لابد من الإخراج. وحكى الروياني من أصحابنا قولا أن المراد إخراجها مطلقا. الصحيح أن ندفنها في المسجد، إنه إذا دفنت في تراب المسجد إن كان له تراب ورمل لم يتضرر بها أحد. قوله صلى الله عليه وسلم وجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، هذا ظاهر أن هذا القبح والذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه هو وكل من رآها ولا يزيلها بدفن أو حك أو نحوه، لأنه تغيير المنكر، وجود النخاعة منكر، فإذا رآه إنسان وجب عليه أن يغير هذا ليه المنكر تعظيما للمسجد. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا بشر بن المفضل عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال قلت لأنس بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. باب جواز الصلاة في النعلين. قال النووي رحمه الله فيه جواز الصلاة في النعال والخفاف ما لم يتحقق عليها نجاسة، ولو أصاب أسفل الخف نجاسة ومسحه على الأرض فهل تصح صلاته؟ فيه خلاف للعلماء، وهما قولان للشافعي رضي الله عنه الأصح لا تصح، وهذه كلمة قبيحة جدا. الأصح لا تصح مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما خبث فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما، مع نص الحديث بالنص وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمسحه بالأرض ويصلي ووجود الخبث، ثم بعد ذلك يقول قائل أن الأصح أنه لا يصح، بل الصواب أنه يصح، أقل حاجة الصحيح أنه يصح، أنه لا يلزم غسل النعل ولا الخف، بل يكفي المسح في الأرض. النعل خفف في تطهيره بالمسح بالأرض، والتراب مطهر ونحوه الرمل ونحو ذلك. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب حا وحدثني أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ لزهير. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. عن عائشة قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في خميصة ذات أعلام فنظر إلى علمها فلما قضى صلاته قال اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانية فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خميصة لها علم فكان يتشاغل بها في الصلاة فأعطاها أبا جهم وأخذ كساء له أنبجانية. باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام. قوله في خميصة كساء مربع هي كساء مربع من صوف. أنبجانية تفتح الهمزة وتكسر وتفتح الباء وتكسر. يقول قال ثعلب هو كل ما كثف كساء غليظ. قال غيره كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فهو خميصة فإن لم يكن فهو أنبجانية. وقال الدودي هو كساء غليظ بين الكساء والعباءة. وقال القاضي أبو عبد الله هو كساء سداه قطن أو كتان ولحمته صوف. فالنسج بقى فيه سدى ولحمة يعني خيط بالعرض وخيط بالطول خيوط يعني خيوط. قال ابن قتيبة إنما هو منبجاني. طبعا الكلام ده غير ظاهر إنه هو معروف أنبجاني زي ما ورد في الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم شغلتني أعلام هذه وفي رواية الأخرى ألهتني وفي رواية فأخاف أن تفتنني. معنى هذه الألفاظ متقارب وهو اشتغال القلب بها عن كمال الحضور في الصلاة وتدبر أذكارها وتلاوتها ومقاصدها من الإنقياد والخضوع ففيه الحث على حضور القلب في الصلاة وتدبر ما ذكرناه ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغال القلب به وكراهية تزويق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة في إزالة الخميصة هذا المعنى يبقى زيها السجاد إذا كان مزخرف والقبلة إذا كان مزخرفة. يقولوا الناس مسجد الرسول مزخرف خلاف السنة بدعة محدثة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إنما فعلها المتأخرون العثمانيين هم اللي زخرفوا مسجده. يقول وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر في شاغل ونحوه مما ليس متعلقا بالصلاة وهذا بإجماع الفقهاء. وحكي عن بعض السلف والزهاد ما لا يصح عمن يعتد به في الإجماع. يعني اللي يخالف في كده ويقول اللي يصلح في الصلاة وصلاته بطلة لا يعتد به في الإجماع. قال أصحابنا يستحب له النظر إلى موضع سدوده ولا يتجاوزه لأن النظر إلى أعلام القميصة مش هيحصل إلا وهو الرسول مخفض رأسه الأعلام إلى الخطوط. والرسول صلى الله عليه وسلم ثوبا مرحلا فيه صور الرحل الظاهر والله أعلم حسب درجة الانشغال بالأعلام أو الخطوط التي في الثوب. ففي أثواب يبقى الخطوط فيها تتشغل وفي أثواب تكون بعيدة عن الايه الشيء يسير جدا لا يؤدي إلى شغل. قال احنا قلنا قبل كده ان النظر يكون إلى القبلة أو إلى موضع السجود. قال بعضهم يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره إلا أن يخاف ضررا. وده الصحيح هو أنه هو لا يكره الكراهة محتاجة دليل ولم يرد حديث صحيح ولكن السنة فتح العينين. لكن مسألة كراهة التغميض حاجة تانية ممكن نقول كده مباح الأفضل أن ينظر ولكن لا يحرم ولا يكره أن يغمض يباح أن يغمض نعم حسب الخشوع. يقول وفيه صحة الصلاة في ثوب له أعلام وأن غيره أولى أن غير الثوب الذي فيه أعلام أولى. وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم وطلب أنبجانية فهو من باب الإدلال عليه، لأنه يؤثر لعلمه أنه يؤثر هذا ويفرح به، إن هو كان أهداها له. أبو جهم أهدى الخميصة للنبي عليه الصلاة والسلام، فالرسول كي لا يكسر خاطره قال اذهبوا له الخميصة وأتوني به بأنبجانيته. اسمه أبي جهم عامر ابن حذيفة ابن غانم القرشي العدوي المدني الصحابي. أقول قولي هذا واستغفر الله. في مريض اسمه شوقي محمد شعبان يعاني من حروق شديدة، يحتاج إلى أربع شيكات دم ضروري، فلو حد عنده شيكات دم أريد أن أتبرع فيأتي إلى صاحب الشأن ويعين على الخير. عليكم السلام. طبعا هل عند المزق في الثوب لابد أن تحول السلام؟ قلناها خلاص. إمام نسي قراءة الفاتحة وشرع في السورة، قال له المأموم أظن أنه يجهل حكم الفتحة يا عم الحج، ليس عليه إعادة للجهل. لو أحضر بعض المصلين ولده الصغير فعبث الولد أثناء الصلاة من فتيح الكهرباء، فقال الوالد بسراء لا بسراء هل تبطل؟ إذا ما كانش حاسس تبقى لا تبطل، إذا كان منتبه يبقى الصلاة بطلة.